আর কি وبين غالي سجاي ترولا ترولا ترولا ترولا ترولا ترولا ونفسوس ولا بد من كسب ترولا ونفسوس ولا بد من كسب واصل سنت الزاد بنار الترسل يغنمون وقريا الهيد وكسفك مياد قول من داك تيسان في سات تسمسي تخسيوين ترزمتي وشخت الزبط ولا ريت ترسل تقرفتو سكايس قابل تبتن وريت تاخ تزنتا مكساستي مياد يسانا تنتيلاس وابينا غني سندا يا سندا كنوين داروا لولاك تسنجم ولو من فيك الكاسوس وغادي يسنتو الزاد وكان ريت ترسل واصلوني يسنتو الزاد وكان ريت ترسل واصلوني يسنتو الزاد وكان ريت ترسل من يسنتو الزاد وكان ريت ترسل من يسنتو الزاد Thank you. Yeah.